كيش النبي يقول كافر وانت تقول لا؟ ها؟ قالها النبي؟ طيب وقال بين الرجل والشرك يترك الشرك، هو بينت بأن الشرك اللي يساوي الكفر. مهم اللي اعتقده احنا السنة والجماعة أن تارك الصلاة عمدا متعمدا كافر، ولو تعاونه ولو قال مفروض علي ولكن غرني الشيطان مازال مهدني الله فهو كافر. ولا لا الباب الله وتعب لين يتوب القلو مسلم زمان نحن من يتوب القلو هرم مسلم، فمن تابع من بعضي ظلم واصلحة فإن الله يتوب عليه. الآن الكبيرة الخامسة من عز زكاة، وهذه أول من يدخلوا فيها قبل الجزار الفلاحة، هذه مصيبة كحلة. ولا تجد الله بعض القليل أقل القليل من الفلاحة اللي تعرف الله في الزكاة، 70 الحمص و70 العدس و70 الشعير و70 القمح و70 الذرة، ما كاينش من انت يعرفوا تعرفوا الله واحد الله واحد بغى يقول لا ثاني معاه قال ثاني معاه انا حاضر معاه تعرف واحد الله ثاني معاه الثالثة قال السهلة الرابعة نربحه خمسة خمسة في عين إبليس السادسة نسعدوه سبعة نشبعوه ثمانية نتمناو الخير تسعة نسعدوه عشرة أصحاب النبي رميها في التليس ديالو ما كان نزكى ولا شيء. وهذا حاضر عليها مرارا مية المرات. ها هما إلا كم الله تعالى غادي يصيفوا غادي يهزوا اللي ما عمرو كان إلا كم الله تعالى تشوف واش توصل شيء شي قناطير المساكن ولا لا ولا ما كاينش. قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون، معنى اللي يوصل الشرك هو ترك الزكاة. لذلك أبو بكر رضي الله عنه قاتل قبائل بني حنيفة وهم يصبون ويصمون ويحجون ويقول لا إله إلا الله من عزك وقتلهم قتل الكفار، وجابوا عيالهم ودردهم فرقوهم على المسلمين ولا عبيد وهم في حسوك يصدون. أقول أنت ماشي كافر، إما تقول كافر وإما تخطي الصحابة كلهم تقول الصحابة غير كيدر بزون. وقال والذين يكنزون الذهب والفضة هذا الجار ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نعزك في النار ولا معتدي فيها كمانعيها تلف رقاب الوجهيات رمع تشع المساكين شوية ما تيزكيو شيء ودوك الكبار تيسمعوا فيهم دوك الكبار الاخرين شي تيجيب له 10 خناطر شي 6 شي 5 شي هذا الرئيس الفلاني هذا رئيس مصلحة كذا هذا كذا تتلقى كيفرق 50 قنطار ولا 100 من عطاها الموظفين الكبار كي محب لها من تكون عنده القضية يغلبك يتجدعات أنت معه أنت ما عرفتش قاعد فين جاب أبوه وشبع لي حواله وسميته أنت تأخذ بحق أنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع القرقارين اللي عنده الغنم ولا الإبل ولا البقر شمع له فواحد لوطة يوم القيامة وعنده أضلاف من جهنم والقرون دياله وبدأت تنطحم لها استيقظ الله بين العباد تنطحه بقرونها وتطوى بأخفافها كلما نفدت عليها أخراها عادت لها يكثر عليه حل حلقة تعب الشهادة تيزوله بحال تيزرسول إما المال دياله. حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة إلى غفرات ذاك العذاب ديال الحيوانات دياله غفراته خلاص ما تقاش بدلو بيمشي للجنة إلى باقي عاود يزيد حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب كنزين

إما يبلغ النا عندك الكبار أحدهم أو كلاهم، إما واحد كبير وإما بجوجهم. فلا تقل لهم أفين، ما تقول لهمش أدنى كلمة هو أف، ولا تزدع لهم إذا كل شيء حاجة، ولا تنهرهما إلى تكلموا، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل، معنى تواضع لديهما من ذل من رحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولو الإنسان يهزم على ظهرها على ظهره حتى يحج بها، ما خلص لها غير تركيله واحدة في كرشها. قال لي واش الدريب شي واحد سيدي عمر، قال لامه هاكي جيب لي ترد الحليب ديالك. وشحال واحد يضربهم وشحال واحد خلاهم بالجوع وشحال واحد واحد. وقال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حسنا، يعني 9 المواضيع ولا 10 اللي وصى الله تعالى بالوالدين في القران الكريم، حوالي ما بين 9 و10 و8 حلقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر منها حقوق الوالدين فهو من أكبر الكبائر من الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام رضي الله في رضا الوالدين، لكن ماشي في المعصية، رضا الله في الوالدين في طاعة الله وفي المباحات فيما تستطيعه، هذا يمرك بما لا تستطيع ما يمكن شيء. مثلا انت دابا مفروق معاه وانت تعطيه ما تيسر داك الشيء اللي كتصور، يفرض عليك باش تعطيه اكثر من ما يخلي لك والو، كرات دير ليه الا نفرق معاه، ما الا كنت مره واحده كرات دير ليه تستطيعوا يموتوا ولادك بالجوع ولا كيف، يعني بالمعروف. وقال عليه الصلاه والسلام رضى الله في رضا الوالدان الوالد وسخط الله في سخط الوالد، صحيح. وكذلك الأم، والأم أكثر، لأن حقوق الأم 3 مرات عاد نصل حق الأب. وعنه عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، معنى طاعة الوالد توصلك إلى الباب الوسط في الجنة. ولكن هذا راه شروط المتقدمة، أن تكون موحدا، أن تكون مصليا، ما غير تدعم الأصنام يرضي عليك بباك، وراه تخص عليك الله من فوق. فإن شئت تحفظ وإن شئت فضيع، هي قال لك سمعتي النصوص، إلا بغيتي تحفظ على نفسك حفظ، بغيت تضيع ضيع، إما حفظ حقوق الوالدين ديالك وإما ضيعها. صحة الترمذي وعنه عليه الصلاة والسلام قال الجنة تحت أقدام الأمهات. الجنة تحت أقدام الأمهات، يقول سيدي أخرجه ابن عدي في الكامل وذكره الألباني في الضعيفة، وقال حديث الموضوع عزه إلى عدي والعقيلي في الضعفاء من طريق موسى بن محمد بن عطاء، وقال العقيلي هذا منكر، نقله الحافظ في ترجمة موسى عن عطاء وهو كذاب. يعني هذه كلمات راه كثيرة عند المغاربة، يعني الجنة تحت أقدام الأمهات حديث موضوع لا ما يصلح أبدا. وجاءه رجل يستدينه في الجهاد، نوى خنزيان، جاء واحد الرجل يستدنه في الجهاد يقاتل الكفراني على يدي لله، فقال أحي والدك؟ قال له واش والديك باقي حيين؟ يعني وليتي ديال راسك ولا إلى باقي والديك راه أنت ديالهم؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هنا تيجيو التبليغيين تيديو الولاد لبواتهم بلا إذن، قالوا هم ما كاينش استشارة والدين في الخروج في سبيل الله، ما كاينش. ايه استثنوه ما كاينش رضا، قالوا غير خليهم. وتيقولوا عدم الترتيب هو الترتيب، يعني يلقفوك هنا تقول لهم نقول نعلم المال، اللي يقول لك لا ما تعلم ما والو بالك. واحد مسكين لقفوه في الاربعة ديال بومل، قالوا عدم الترتيب هو الترتيب، مقشف واحد يدوز عن جدر 100 ويدوز 200 وبدا

عن عبيد الله عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات الخمس؟ قال يا رسول الله خبرني. أرأيت في القرآن اللي سمعته معنى أخبرني. إن صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وأديت الزكاة وحججت البيت فما دلي؟ أش يعطيني الله إلا درس أضرب على هذا؟ قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وذكره الهيثمي بما الزوائد وقد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خال شيخي البزار وأرجو إسناده أنه إسناد حسن وصحيح على كل حال يمشي حال ما عاد الإنسان إلى عقل والدين دياله رأى مصيبة. لا يعني في المر لا لا المشرك بالنسبة لعقوق الوالدين بالنسبة لعقوق الوالدين انت موحد اشن وما اذا كنت مشرك فين اساس الوالدين ها ممكن يقول لا يدخل الجنة كيفهم المرأة كافر ها ممكن يقول لا يدخل الجنة كذا بحال ما انت لا يدخل الجنة ماشي معناها اللي قال فيه القرآن لا يدخل الجنة او الحديث لا يدخل الجنة معنى أنه كافر معنى لا يدخل الجنة ابتداء يعني فأول مرة فاش يدخلوها المسلمين كيمشي هو التاي يدوز ذاك الحبس دياله في جهنم ولا شي حاجة يعني كله من وحاف الله تبارك وتعالى وحافظ على الصلوات ولم يرتد عن دين الله تبارك وتعالى وفق بالما حتى عاق الوالدين ما غاديش يدخل في النار ولو كانت كبيرة ما غاديش يدخل في جهنم حتى هو قاتل النفس القول الصحيح أن قاتل النفس فيه ثلاثة حقوق في حق الله وفي حق المقتول وفي حق الورثة الله تعالى يمكن يتوب يعني يسمح بالحق دياله والحق الورثة يخلصوا بالحسنات يوم القيامة وحق ديال المقتول يسمح له على كل حال يعني قاتل النفس إذا كان يعتقد أن قتل النفس الذي قتلها حرام ليس بكافر وإذا استحل قتلها فهو كافر وكاع ما توصل للنفس قلنا غير مرأة متبرجة إذا كانت قالت هذا الحجاب غير تأخر وسميته ما كاين شيء ونكرته راه كافرة ولو صغير ولا اعترفت بأن الحجاب وعلى كل حال وضيقوا عليها ولا ما قدت شاي وعطارفة انت تحسر لا ماشي كثرة لا تارك الصلاة لا تارك الصلاة لا لا القاعدة مع اذا جاء الحديث خلاص لا قياس مع النص النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك الصلاة كافر واللي بغى يتجرى كيف يتجرى الانسان يقول يقول النبي ما اشياء اشياء قل النبي ذا اشياء قل النبي لا إذا اعترفت به ماشي كثير وإذا انكرت كثير لا كافر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شيء وكتمان العلم على النبي صلى الله عليه وسلم حرام ما يمكن شيء ها؟ معناها ما تديرش كما يديروها في الجاهلية الأولى هذا لا ماشي كفر لا ما دام ما انكرت شيء الحجاب ومسلمة وموحدة لا بالشرط بالشرط تكون موحدة وتكون مصلية ومتبرجة ماشي كفرة ولكن إلا انكرت الحجاب فكفر والله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي حال هذه الأدلة بيستدلوا هذا الخوارج وهذا الهجرة والتكفير وبقول كفروا زعيبة دولة يعني أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره القرآن والحديث وعن بكر بن عبد العزيز بن أبي بكرة قال حدثنا أبي عن أبي بكرة مرفوعة كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إلا ما كنتش مؤمنين ما كانش إلا بقيتوا في الربا أنا مش مؤمن. ومع ذلك فليسوا في كفار إلا إذا قالوا الربا حلال. إلا حللوا كفار. إلا ارتكبوا معصية يعني يتشفوا سميتوا على كل حال وقالوا حرام ماشي كفار ولكن معصية كبيرة. فإن لم تفعلوا فاتلوا بحرب من الله ورسوله. ما بغيتوا تشتبوا من الربا إيوا انتوا صلحكم ضربوا مع الله تعالى. وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني يوم القيامة في القبور ديالهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا أحل الله وحرم الربا. ومن عاد واللي ما بغى شيء ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العلماء قالوا خالدون إلا ما جاش أبدا وراها رمز الخروج كاين. إذا الكفار كتجي وراها أبدا هذيك ذلك الروح ما فيها شبابا. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم وخلدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل وعذبا عظيما. ما فيش أبدا. وديال الكفار وقيل 11 مرة فيها أبدا هذوك صافي ثم يبقى فيها. هذا كلام أموال الناس بالباطل الربا معلوم ولا في كين الربا ده مش كل يديك يعطيك الربا ده بدل مشيت نكو مش كل يسلف لك البلوز ده بالربا بلا ما يكتب عليك ولا تعطيه الشيء كل شيء عزيز مش كل يتعطي الربا ده وما البنوك البقاء. فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار. وكلمة الخلود كذا نفسها ما كانت عليش التأبيد. كما تراني من عاد إلى الربا بعد الموعظة بعد ما يسمع الإنسان الموعظة ويسمع الأدلة ويقرأ القرآن راه هذا القرآن في الباس نقراوه دبينا قلت يمول الربا كتعرف شي حاجة من عن القرآن يقول فيها شتين هزي تتحب القرآن تتفزوه ايه ولكن تقول له راه القرآن يحرم الربا ايه ولكن مش باش غادي نحرمه كاين شي راسي حاصل دابا كاين شي ناس دابا سميتهم لكينيون كاع اللي قدير يقول لك لكن سميتهم لكينيون ولكن فمن عاد فهذا وعيد عظيم الخلد في النار كما ترى لمن عاد الى الربا بعد الموعظه فلا حول ولا قوه الا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن رسول الله؟ قال شركوا بالله والسحر واقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق واكلوا الربا وهي زياده ولو فلس واحد واكلوا مال اليتيم والتوليه والسحر واقتلوا المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والحديث اللي قلت قبيله ما جابهاش هنا انا موجوده في بلوغ المرام الربا 73 بابا ايسرها مثل ان كح رجل امه يعني ما بقاش يفتح اكثر من هذا. روى مسلم والترمذي فزاد وشاهديه وكاتبه واسناده صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أخرجه النسائي. هل كبيرة ديال الربا ومن هرهن كذلك ابن سيكر هنا الديور يسكن فيها 4 سنين إلا 5 يشد فلوس عادي خرج تضربة ما تخلصها في مصيبة تضربة ديال الأوساخ ما تخلصها كل شيء تيشرط عليها الأخر كل شيء. انا نعرف انا غير نعطيك سميتو ما نعرف حتى شي حاجه تتبقي فلوسي ونخرج لك. بالنسبه اللي راهي تخلص كل شهر واحد الورقه تخرج عليها واحد الورقه كل شهر هذا حرام يا طيب غير الحيه اللي قدروا اليهود